بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس تكلمنا عن عدد من أحكام الاستنجاء في الطهارة، وذكرنا أن الاستنجاء واجب إلا من الطاهر نعم غير الملوث، أيوة، وأيضا المصنف ذكر ثلاثة أشياء، والريح، واضح؟ طيب، بخصوص النجس غير الملوث، قلنا إذا تصور خروج شيء نجس غير ملوث فهذا لا يشرع فيه الاستنجاء، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة الخارج أو لإزالة أثر الخارج. فإذا لم يكن هناك أثر، فلو أن إنسانا استجمر مثلا، خرج منه شيء غير ملوث، ونقول له استجمر بالحجر، إيش سيكون ضابط الإنقاء في حقه لو ألزمناه بالاستنجاء أو الاستجمار؟ ولذلك يقول المرداوي: وهل هذا إلا شبيه بالعبث؟ يعني لو ألزمنا أن الشيء غير الملوث يستجمر به أو يستنجى منه، ففي الحقيقة سيكون فيه شيء من العبث. البول في الشق، إيش يقول المصنف؟ يكره أو يحرم؟ يكره. القول في الحقيقة بالحرمة له وجه في النهي الوارد. لو أن شخصا قال: أنا لن أبول في الشق، إنما سأتغوط في الشق، إيش رأيكم؟ أولى، العلة موجودة. نعم. وكذلك البول في الظل النافع وتحت الشجرة المثمرة، التغوط من باب أولى، ليس كذلك؟ طيب، لو كانت الشجرة غير مثمرة، إيش الصوت هذا للخارج؟ إيش الصوت هذا؟ فالشجرة غير المثمرة، ظاهر عبارة المصنف عندما يقول: وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. لو أن الشجرة هذه لم تكن مثمرة، يجوز البول تحتها والتغوط تحتها؟ أيوة، إذا كانت ليست ذات ظل. أما إذا كانت ذات ظل فيكون المنع من جهة أخرى، وهي جهة الانتفاع بالظل. طيب، هل يحرم أو يمنع البول تحت الشجرة المثمرة، سواء كانت ثمرة ملكا له أو ملكا لغيره، أو إذا كانت ملكا له فلا بأس؟ مثل هذه التفاصيل في الحقيقة يحتاج إليها الإنسان، وإلا نحن أخذنا على أنفسنا شرطا في هذا المتن أن نفك العبارة ونمشي مرور الكرام، لكن هذه التفاصيل لابد منها. فعبارة المصنف تشمل هذا وهذا، تشمل لو كانت ملكا لك أو ملكا لغيرك، وعندنا فيها صور. لو أنها ملك لغيرك الأمر فيها واضح، لو كانت ملكا لك وأبحتها للغير أيضا الأمر فيها واضح، لكن لو كانت ملكا لك فأيضا يشملها النهي، لأن من العلل في النهي أن الثمرة قد تسقط على النجاسة التي تحت هذه الشجرة، خاصة لو كانت الثمرة مما يتشرب النجاسة. أما لو كانت الثمرة صلبة لا تتشرب النجاسة الأمر فيها أخف. ذكرنا في مسألة ما يستحب عند الحنابلة رحمهم الله بعد انقطاع البول، وهو ما يسمى بالسلت أو المسح والنثر. ظاهر عبارة المصنف الجمع بينهما، والجمع هنا محمول على ما لو غلب على ظنك أن المسح لم ينقي المحل، أما إذا أنقى فإن الأمر لا يحتاج إلى النثر. طيب، هذا في حق الرجل، كيف تفعل المرأة على المذهب؟ على القول بأن النثر بالنفس هذا وارد في حق المرأة، لأن المسح غير وارد. هم يقولون في المسح تضغط على أعلى ما يسمى بالعانة، فإنها تضغط عليها فيخرج الخارج، ويتصور في حقها مسألة النثر على التفسير الذي سبق ذكره بأنه بالنفس وليس بتحريك العضو. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. وين وقفنا يا إخوان؟ يقول المصنف البلباني رحمه الله: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ. المصنف رحمه الله في هذه العبارة بعد أن بين لنا عددا من الأحكام التي تتعلق بدخول الخلاء والخروج منه ذكر لنا أنه يسن للإنسان في إزالة الخارج ثلاث صور أو ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يجمع بين الماء والحجارة، وإن شئت فقل أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار حتى يشمل الحجارة وغير الحجارة مما سيأتي ذكره إن شاء الله. الصورة الثانية أن يستنجي بالماء فقط، والصورة الثالثة أن يستجمر بالحجارة ونحوها فقط. فهذه ثلاث صور في عبارة المصنف. الصورة الأولى وهي الأفضل على المشهور من المذهب أن يجمع بين الحجارة وبين الماء، لكن يسن له أو يشترط أن يبتدئ بالحجارة أولا، ودليلهم على ذلك ما جاء في قصة أهل قباء أو ما روي في قصة أهل قباء عندما امتدحهم الله عز وجل، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أنهم سئلوا فقالوا إننا نتبع الحجارة الماء. وهذه القصة وإن كان في ثبوتها نظر لكن يذكرها الفقهاء رحمهم الله، والصواب في هذه القصة من ناحية الثبوت أنهم كانوا يستنجون بالماء فقط. فهذا دليل أول للحنابلة رحمهم الله على استحباب الجمع بين الماء والحجارة. دليل آخر وهو حديث عائشة: يا معشر النساء مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإنني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهذا الحديث في ثبوته نظر أيضا، لكن هناك تعليل وهو أنك إذا ابتدأت بالحجارة فإن الحجارة تخفف النجاسة، بحيث إذا بدأت بالاستنجاء بالماء لا تباشر يدك النجاسة إلا وقد خففت، وهذا تعليل مقبول وله وجه. إذن هذه الصورة الأولى وهي الأفضل في المذهب أن يجمع بين الماء والحجارة. الصورة الثانية أن يستنجي بالماء فقط، ودليلها حديث أنس في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وهذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالماء في الاستنجاء. وتعليل آخر أن الماء هو الأصل في إزالة النجاسة، فدل ذلك على أن الإنسان لو اقتصر على إزالة النجاسة بالماء أن ذلك مجزئ. وهذا على مذهب طوائف من أهل العلم رحمهم الله قبل أن ينعقد الإجماع، وإلا فهناك خلاف. بعض السلف كره الاستنجاء بالماء، قال: لأن يدي تباشر النثن ولا يزال النثن فيها، لكن الإجماع منعقد على خلاف قولهم، والنص في هذا واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا في حديث أنس رضي الله عنه. الصورة الثالثة أن يكتفي بالاستجمار فقط، وهذا الاكتفاء سواء كان الماء موجودا أو غير موجود، والإجماع منعقد على أنك لو استجمرت بالحجارة أو بالمناديل أو بالأوراق التي ليس فيها كتابة في ذكر الله ونحو ذلك أن ذلك مجزئ حتى وإن وجد الماء. وهذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة مع وجود الماء. وعلى كل حال فهذه ثلاث صور ذكرها المصنف رحمه الله في عبارته السابقة. نعيد عبارة المصنف، قال: وسن استجمار ثم استنجاء بماء. فظاهر عبارة المصنف هنا أنه يستجمر وإن لم يوجد الموجب للصلاة للطهارة كالصلاة وما تشترط له الطهارة كما أسلفنا عند كلام المصنف، والاستنجاء واجب. فالحنابلة رحمهم الله في المشهور لا يجب الاستنجاء إلا إذا وجد الموجب للطهارة، وقد أسلفنا أن الصواب إن شاء الله على خلاف المشهور في هذه المسألة. قال: وسن استجمار، والاستجمار هنا سواء كان بالأحجار أو بغيرها مما سيأتي معنا ذكره وشروطه. قال: ثم استنجاء. هنا فرق المصنف بين الاستنجاء وبين الاستجمار. في البداية عندما قال والاستنجاء واجب قلنا يحمل كلامه على الاستنجاء والاستجمار، وليس المقصود الاستنجاء فقط بالماء، لأن الاستنجاء قد يطلق على إزالة الخارج بالماء، بينما الاستجمار لا يطلق إلا على إزالة الخارج بالحجر ونحوه. فهنا فرق المصنف بين المصطلحين. قال: وسن استجمار ثم استنجاء بماء. إذن فالمشروع أن تقدم الحجارة. لو أنك عكست فقدمت الماء هل تأتي بالحجارة؟ المشهور في المذهب أن ذلك مكروه. لماذا؟ لأنه ضرب من العبث، بل إنك قد تلوث المحل. نحن نأتي بالماء بعد الحجارة لأن الحجارة تخفف، فيبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فيأتي الماء فيطهر المحل تماما وينقيه تماما. لكن إذا بدأت بالماء لن تحتاج إلى الحجارة، فالمشروع أن تأتي بالحجارة ثم تتبع ذلك بالماء. أما إذا عكس فإن المذهب أن ذلك مكروه لأنه قد يلوث المحل. قال هنا: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما. أحد ماذا؟ الاستنجاء أو الاستجمار. قال: ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ. إذا اقتصرت على أحدهما استجمار أو استنجاء فالماء أفضل. لما؟ لأن الماء أبلغ في النقاء. عندنا الحجارة تزيل عين النجاسة ويبقى هناك أثر، فلا يزيله إلا الماء. أما الماء فإنه يزيل العين والأثر. قال: لكن الماء أفضل حينئذ. وكلام المصنف في هذا كلام مستقيم. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منقن. ابتدأ المصنف رحمه الله هنا في شروط الاستجمار أو في شروط ما يستجمر به. قال: ولا يصح. والأصل في هذه العبارة أنها تطلق على العقود، يقول هذا عقد صحيح وعقد فاسد. أما في العبادات وفي الأمور العبادية فإنهم يطلقون فيها الإجزاء. فعلى كل حال استعمال المصنف هنا لها تحمل عبارته على أن مثل ذلك يحرم. إذا استجمرت مثلا بغير الطاهر فإن ذلك حرام لا يجوز لك، ويحمل أيضا على أنه لا يجزئ، فلا يجزئك أيضا كما هو المشهور من المذهب على ما سيأتي معنا ذكره إن شاء الله. يقول المصنف: ولا يصح استجمار إلا بطاهر. إذن أفادنا المصنف أنه لا بد أن يكون الشيء المستجمر به طاهرا. وقوله إلا بطاهر يفيدنا أنه يجوز الاستجمار بالحجر وغير الحجر، لأن طائفة من العلماء رحمهم الله يخصون الاستجمار بالحجر لأنه ورد النص فيها. فقول المصنف هنا إلا بطاهر يشمل الحجر والخشب، ويشمل الكراتين، ويشمل مثلا الأوراق ونحو ذلك التي ليس فيها كتابة من ذكر الله عز وجل. فكل هذا داخل في كلام المصنف رحمه الله إلا بطاهر. وقوله إلا بطاهر يقابله إيش؟ يقابله النجس. إذن ليس الطاهر عندنا هنا هو الطاهر الاصطلاحي الذي نقول إنه ما خالطه ممازج طاهر فهو الطهور، الذي خالطه ممازج طاهر فغير أحد أوصافه. لا، ليس المقصود، لأن عندنا هنا الطاهر يشمل الطهور فهو في مقابلة النجس. فقوله إلا بطاهر أخرج النجس. فلو أنك استجمرت بنجس يجزئك؟ لا يجزئك. لماذا؟ لأن النجس لا يزيل النجاسة، بل ربما يزيد المحل تلوثا. ولذلك لما جاء عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروث رمى بالروث وقال إنها ركس، والمقصود به هنا إنها رجس. وقالوا إن لغة بعض أهل اليمن قلب الجيم كافا. فعلى كل حال فرد النبي صلى الله عليه وسلم الروث لأنها رجس، والنجس لا يزيل النجاسة ولا يتطهر به. فالمصنف رحمه الله يفيدنا أن من شروط المستجمر به أن يكون طاهرا، وهذا هو الشرط الأول. إذن فلا يصح التطهر أو الاستجمار بالنجس ولا بالمتنجس. ما الفرق؟ أيوة، النجس عينا مثل أي نعم روث ما لا يؤكل لحمه على المذهب، لأنه نجس عينا. أما هو حتى روث ما يؤكل لحمه لا يتطهر به ولا يستجمر به، لا لأنه نجس إنما للنهي كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. إذن فمن استجمر بنجس هو نجس العين لا يطهر، ومن استجمر بمتنجس كحجر مثلا وقعت عليها نجاسة، ففيما دامت لم تغسل ولم تزل النجاسة عنها ففي هذه الحالة لا تطهرك. قال: ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح. الشرط الثاني أن يكون هذا المستجمر به مباحا، واشتراط الإباحة هنا أخرجت إيش؟ غير المباح. وغير المباح له صور عندنا، كالمغصوب مثلا، إما أن يكون محرما لذاته ككتب العلم مثلا لا يجوز لك أن تستجمر بها كما سيأتي معنا النص عليها في كلام المصنف، محرما لغيره هو طاهر في نفسه لكنه ملك للغير، أن تغصب عليه حجرا مثلا أو تغصب عليه شيئا من المناديل، ففي هذه الحالة المذهب يقول لا يجوز لك. واشتراط إباحة المستجمر به من مفردات المذهب، المفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله يشترطون إباحة المستجمر به. وهنا سؤال سبق معنا في المحرم في كلام المصنف رحمه الله عندما تكلم عن الطهور قال ومنه محرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث كالمغصوب. فهناك لم يشترطوا في إزالة الخبث بالماء أن يكون مباحا، وهنا اشترطوا في إزالة الخبث بالحجر أن يكون مباحا. ما العلة؟ أين المتحملون؟ هناك في الطهور لو أنك غصبت على شخص ماء وأزلت به الخبث يرفعه أو لا يزيله؟ يزيله، على المذهب قالوا يزيله، وهنا قالوا لابد أن يكون الحجر مباحا ليس مغصوبا. ما الفرق؟ اجتهدوا. نعم لما؟ وهناك وهنا كلاهما إزالة، وهناك الحنابلة يفرقون لأن عندهم الاستنجاء يبيح فقط وليس برافع للحدث. الاستنجاء مبيح ورخصة، والرخص عندهم لا تستباح بالمحرم. سيأتينا في باب الصلاة أنهم يقولون المسافر سفر معصية لا يستباح الرخص. لماذا؟ لأن الرخص لا تستباح بالمحرم أو لا تستباح على وجه محرم، فعندهم هنا الاستنجاء رخصة، عفوا الاستجمار رخصة، قالوا فلا يستبيحه بالمحرم، ولأن الاستجمار أضعف من الاستنجاء، فالماء لديه قوة أقوى من الحجر، هكذا يقولون. لكن هل يسلم لهم أو لا يسلم هذا أمر آخر، لكن من باب التعليل حتى من يقرأ في كلام الحنابلة رحمهم الله لا يقول هم متناقضون. هناك قالوا الماء المحرم المغصوب يرفع يزيل الخبث، وهنا قالوا الحجر المغصوب لا يزيل الخبث. فحتى لا نتهم الحنابلة رحمهم الله بالتناقض يبين العلة التي استندوا عليها. خلاصة العلة أن الاستنجاء عندهم هناك بالماء عزيمة فيجوز أو فيرفع الخبث الماء المحرم المغصوب، أما هنا الاستجمار عندهم رخصة فلا تستباح بالشيء المحرم، فلا بد أن يكون المستجمر به مباحا. قال المصنف ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح، فأخرج المحرم، فعلى المذهب لا يباح لك أو لا يصح لك أن تستجمر بالمحرم. فإذا استجمرت فلا بد أن تأتي بالماء، فيتعين في هذه الحالة الماء، كما إذا استجمرت بالنجس فإنه لا بد أن تأتي بالماء، فكذلك إذا استجمرت بالمحرم. وقول المذهب في الحقيقة في اشتراط إباحة المستجمر به لا يخلو من نظر، والصواب على خلافه إن شاء الله. وهو الوجه الآخر في المذهب أن الاستجمار بالشيء المحرم يزيل الخبث لكن مع الإثم. نعم أن تأخذه من صاحبه قهرا. لا، الفلاحة الأصل أنها غير محجورة، الأصل الفلاحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويقول يا ابن مسعود ائتني، وفي الغالب أن هذه الأرض مملوكة لأصحابها، فما تسمح به نفوس الناس غالبا لا يسمى غصبا ولا يشترط فيه الإذن المعين. لكن أن تأتي لشخص أنت وهو في الخلاء فأخذ حجرا أو هي حجره فتقول هات أنا أحق بها منك، هذا هو الغصب، أن تأخذه من صاحبه قهرا، هذا هو صورة الغصب عندهم الذي يمنع الاستجمار به. قال ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منقد. إذن فاليابس أخرج الرطب، قالوا لأن الرطب لا يطهر ولا ينقي المحل. لو أنك أخذت طين الآن هل يطهر المحل؟ لا، بل إنه قد يزيد انتشار النجاسة، لأن النجاسة تنتشر مع البلل، واضح هذا؟ وعلى كل حال فقوله يابس منقي قد يكون هذان الشرطان شرطا واحدا، لأن اليابس أخرج الرطب، لأن الرطب لا ينقي فلا يحقق مقصود الشارع، فقد نقول إن اليابس والمنقي شرط واحد، إذن فنشترط النقاء، ولا يكون النقاء إلا بالشيء اليابس. قال منقن أي منقن للمحل الذي خرج منه الخارج، ولذلك فالشيء الذي لا ينقي لا يحقق مقصود الشارع. لو أن شخصا استجمر بالزجاج يطهر المحل، لأنه لا يزيل الخارج كله، واضح؟ والشيء المحدد كالحديد مثلا، شخص يأخذ جنبية الآن أو سيف ويقول أنا سأستجمر بها، هذه قد تؤذيه وقد تجرحه. فالشيء الأملس لا ينقي. في مثال زماننا الآن ما يسمى بالباغات أو النايلون، هذا لا ينقي ولا يستجمر الإنسان به لأنه أملس. ولذلك علل طائفة من العلماء من عللهم في المنع من الاستجمار بالعظم أنه أملس لا ينقي. وهناك علة أخرى ستأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله عن العظم. إذن فخلاصة الأمر أن من شروط الاستجمار أن يكون طاهرا، الشيء الذي تستجمر به طاهر، مباح، يابس، منقي. فإذا لم ينقي المحل فإنك لا تستجمر به. طيب لو أن شخصا استجمر بالنجس أو استجمر بالمحرم أو استجمر بالشيء الرطب، في هذه الحالة إيش نقول له؟ لا بد أن تأتي بالماء. المذهب يقولون لا بد أن تستنجي بعده بالماء. لكن لو أنه استجمر بغير المنقي، هل نلزمه في هذه الحالة نقول يتعين الماء؟ فهمتم الصورة؟ عندنا استجمر بنجس لا بد من الماء، استجمر بمحرم المذهب يقولون لا بد من الماء، استجمر برطب لا بد أن يأتي بالماء، واضح؟ لو استجمر بغير ما ينقي، لا، لم تمتد، لم تتجاوز، يأتي بما هو ممكن بعد ذلك، لا يتعين الماء. إذن فعندهم يتعين الماء بعد كل ما لا يستجمر به إلا المنقي. هذا من الضوابط عند الحنابلة رحمهم الله في أبواب الطهارة. إذا فعلت شيئا مما لا يستجمر به، سواء كان محرما أو نجسا أو منهيا عن الاستجمار به، فيتعين أن تأتي بالماء بعده إلا المنقي، فإنه مما لا يستجمر به، فلو استجمرت بعده بما ينقي اكتفيت وأجزاءك. إيش؟ أيوة، إلا غير المنقي. فإذا استجمرت بما لا ينقي فإننا لا نقول لك يلزمك أن تأتي بالماء، ائت بما ينقي ويجزئك ذلك إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وحرم بروث وعظم. ما هو الذي حرم؟ الاستجمار. قال: وحرم بروث. والروث هو زبل الحيوانات أو ما يخرج من دبر الحيوان، وبعضهم يخصصه بالخارج من ذي الحافر كالحصان والحمار أكرمكم الله والبغل ونحو ذلك، فما له حافر يقولون فيه روث. وعلى كل حال فالروث في الأصل يطلق على كل هذا، اللهم إلا ما يأتي فيه العرف كالبعر للإبل ونحوه والغنم، فإن ذلك لا يطلق عليه روث. إذن فيقول لا يجوز لك أو يحرم عليك أن تستجمر بالروث، والنهي في هذا واضح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار به وعلل ذلك بأنه طعام بهائم الجن، فالجن يأخذون هذا الروث يكون علفا لبهائمهم، كما أن العظم جاء النهي عنه لأن كل مذكاه، كل ذبيحة يذكر اسم الله عليها، فإن العظم يكون أوفر ما يكون لحما لمسلمي الجن، والنصوص في هذا واضحة. إذن فلا يجزئك أن تستجمر بالروث ولا يجزئك أن تستجمر بالعظم المشهور من المذهب، فإن ذلك لا يطهر. ولذلك جاء في الحديث الذي عند الدارقطني: إنهما لا يطهران. وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: إنهما لا يطهران. فعلى كل حال المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنك لو استجمرت بالروث أو استجمرت بالعظم فإنه يتعين عليك الماء لأنها لا تطهر المحل. وهذه الرواية وهذه اللفظة إن ثبتت فكلام الحنابلة فيها كلام قوي وكلام مستقيم، أما إذا لم تثبت فإن القول بطهارة المحل أو إزالة الخبث وصحة الاستجمار مع الإثم لمخالفة النهي قول قوي، وهو الذي أخذ به شيخ الإسلام رحمه الله، وهي الرواية الأخرى في المذهب. والأمر فيها والترجيح فيها ينبني على صحة اللفظ، فإذا صح اللفظ إنهما لا يطهران فقول المشهور من المذهب هو الأصوب إن شاء الله، وإن لم تصح هذه اللفظة فالصواب هو القول الآخر أن ذلك يجزئ في الاستجمار مع الإثم لمخالفة النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. إذن وحرم بروث حتى ولو كان روث مأكول اللحم، الحنابلة رحمهم الله كما سيأتينا روث مأكول اللحم طاهر عندهم، فالشاه الآن بعرها طاهر، الإبل بعرها طاهر، وكذلك البقر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. لكن لا يجوز لك أن تستجمر به، لا لأنه نجس، إنما للنهي عنه، واضح هذا؟ طيب، وكذلك العظم، لو كان عظم مذكاة فهو ممنوع، لا لأنه نجس، إنما للنهي عنه. فلو كان عظم ميتة لا يجوز لأنه نجس. كذلك الروث، لو كان روث ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس، فلا يجوز لك أن تستجمر به. إذن هذا واضح. فالروث عندنا إن كان لمأكول اللحم فلا يجوز الاستجمار به للنهي عنه، وإن كان لغير مأكول اللحم فلا يجوز الاستجمار به للنهي عن الاستجمار بالروث، ولأنه نجس، واضح. وكذلك القول في العظم بنفس التفصيل. قال المصنف رحمه الله: وطعام وذي حرمة، أي وحرم الاستجمار بطعام، شمل هنا طعام الآدمي وطعام البهائم. فإذا كان الاستجمار بالعظم لا يجوز، والاستجمار بالروث لا يجوز، لأن العظم يكسى لحما وطعاما للجن، والروث ينقلب علفا لبهائمهم، فإذا حرم الاستجمار بما هو طعام للجن فطعام الآدميين من باب أولى، وإذا حرم الاستجمار بما هو علف لبهائم الجن فالاستجمار بما هو علف لبهائم الآدميين أولى، واضح هذا؟ إذن فكل طعام من غير الماء، لأن الماء قد يسمى طعاما، ومن لم يطعمه فإنه مني، فغير الماء المقصود هنا بغير الماء، فالطعام لا يستجمر به، ومن استجمر بالطعام فإنه قد ارتكب محرما، وقد يصل بصاحبه إلى درجة كبيرة من الخطورة إذا كان فيه استهانة بالنعمة. فحتى لو كان فتاة الطعام، ولو كانت كسرة يابسة لها سنوات ملقاه في الشمس، لا يجوز مثل هذا، لأن فيه كفران لنعمة الله عز وجل أن يستجمر الإنسان بمثل هذه النعمة التي يجب أن تحترم. قال: وحرم بطعام وذي حرمة، أي ما له حرمة، فكل ما كان محترما فإنه لا يجوز الاستجمار به، كالشيء الذي فيه ذكر الله، كورقة رأيت فيها ذكر لله عز وجل، أو اسم من أسماء الله، أو كتاب من كتب العلم، أو من كتب الفقه، أو الكتب المباحة التي ينتفع بها ككتب الكيمياء والفيزياء ونحو ذلك، أو كتب الإنجليزي ونحو هذا، كل هذا داخل في الكتب المحترمة. طيب، لو أن شخصا يقول كتب أهل البدع نستجمر بها، الجواب لا، لا يفعل مثل هذا، لأنها لا تخلو من كتابة ذكر الله، وإن استغلت على الوجه غير الصحيح، ولووا أعناق النصوص فيها إلى ما يؤيد بدعتهم، فإن مثل هذا لا يستجمر بها، لا لأن مضمونها محترم، إنما لأنها تحتوي على شيء محترم، وإن استغل استغلالا سيئا، وإن لووا أعناق النصوص في كتبهم. قال: وطعام وذي حرمة. قال: وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، هذا شرط آخر من شروط الاستجمار. نعم، انتقل بصري. نعم، قال: وبطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. يقول المصنف رحمه الله إنه لا يجوز لك أن تستجمر بشيء المتصل بحيوان. أنت الآن في الخلاء وعندك كبش، والكبش هذا ما شاء الله معه ما يسمى بالإلية أو الثربة، فأنت تقول أنا سأستجمر بها، لا، لا يجوز لك. أو تأخذ يد الحيوان أو رجل الحيوان فتستجمر به، لا يجوز لك، لأن الحيوان محترم، وربما يتعدى هذه النجاسة إلى غيره، كصاحبه إذا جاء يريد أن يحلب الشاه، أو يريد أن يدخلها إلى المأوى أو إلى المرعى أو نحو ذلك، فإن النجاسة قد تتعدى إلى الغير، فلا يجوز لك. طيب، لو انفصل شيء من حيوان، جلد الحيوان الآن المذكى، يجوز لك أن تستجمر به؟ ها؟ لا يجوز لك، لأن مثل هذا هو مال، أنت تتلفه الآن بمثل هذا الفعل، فلا يجوز لك أن تفعل مثل هذه الأفعال. طيب، لو أن شخصا جاءنا وعنده فقه معوج، أحيانا بعض الناس عنده فقه ملتوي، يقول لك: أنا لن أستجمر بالحجر بهذا العظم، ولن أستجمر بهذا الروث، لكنني سأبول عليه، ها؟ إيش رأيكم؟ هي لا يجوز، لا يجوز لك. إذا كنت ستستجمر به وربما استجمارك لا يعلق في هذا العظم وفي هذا الروث وفي هذا الشيء المحترم إلا شيئا يسيرا، فكونك تتغوط أو تبول عليه لا شك أن العلة فيه أعمق وأقوى، فلا يجوز لك أن تستجمر به ولا أن تتبول عليه ولا أن تتغوط. واضح هذا؟ قال المصنف رحمه الله: ومتصل بحيوان، فأفادنا أنه إذا انفصل عن الحيوان وهو ليس مالا ولا ينتفع به فإنه يجوز لنا أن نستجمر به. مثلا الآن أخذت ظلف أو قرن لشاة مذكاة، هذه ليست طعاما ولا ينتفع بها ولا ينتفع الإنسان بها لا الآدمي ولا الجني، فليست عظما، ففي هذه الحالة قد يقال بجواز ذلك لعدم العلة، والأحوط في مثل هذا أن تترك، خاصة أن هناك من العلماء من يجعل القرن داخلا في العظم أو الظلف داخلا في العظم، والله أعلم. يقول المصنف رحمه الله: وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة، هذا من شروط الاستجمار أيضا. يقول المصنف رحمه الله: إنه يشترط في الاستجمار بهذه الأمور التي سبق معنا ذكرها أو التي تتوافر فيها الشروط السابقة إذا لم يتعدى الخارج موضع العادة. أولا نبين ما هو موضع العادة. عندنا قبل وعندنا دبر، المخرج في القبل هو الثقب الذي في الحشفة، هذا عند الرجل. الدبر هو المخرج، ثقب المخرج. موضع العادة ما قارب هذا المخرج هو موضع العادة، لأن الإنسان عندما يتبول أكرمكم الله لا شك أن البول لا يقتصر فقط على الخروج من المخرج، إنما قد يصيب أطراف المخرج، واضح هذا؟ وكذلك الخارج من الدبر قد يصيب ما حول المخرج، فهذا موضع العادة. لكن إذا تعدى موضع العادة، فهنا يأتي كلام المصنف، كيف يتعدى موضع العادة؟ يقولون إذا وصل إلى نصف الحشفة، الحشفة عندنا في الرجل هي مقدم الذكر، فإذا وصل إلى نصف الحشفة وتعداها الآن خرج عن موضع العادة، فما خرج عن موضع العادة لا يجزئ فيه عندهم إلا الماء. عندنا في مسألة الغائط أن يصل إلى نصف الألية من باطنها ويتعدى النصف، فهنا خرج عن موضع العادة، اتضح هذا؟ إذن يقول المصنف: يشرط للاستجمار ألا يتعدى موضع العادة، فإذا كان في موضع العادة فإنه يجزئك أن تستجمر بالجامدات الطاهرة المباحة على ما سبق، وإذا تعدى موضع العادة فلا بد من الماء. وهنا يأتي سؤال: لا بد من الماء للمتعدي أو لا بد من الماء للكل، المتعدي وما كان في المحل وما جاوره؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون الماء للمتعدي فقط، يعني بمعنى أن ما تجاوز نصف الحشفة هذا لا بد فيه من الماء، من النصف إلى الثقب هذا يجزئ فيه الاستجمار، هذا هو المشهور من المذهب. عندهم في المذهب وجه آخر يوافق ما ذكره الإخوة، أن المتعدي وغير المتعدي لا يجزئ فيه إلا الماء لأنه فسد الكل، فنرجع إلى الأصل. وتعليلهم في هذا لماذا يفرقون بين موضع العادة وغير موضع العادة، يقولون أن الاستجمار الأصل عندنا إزالة الماء، إزالة النجاسة بالماء، فكوننا نستجمر هذا مستثنى على خلاف الأصل، وهم يبنون هذا على أن الاستجمار عندهم مبيح وليس برافع فهو رخصة، فيقولون نتقيد بالمخرج وما جاوره من موضع العادة. ويستدلون على ذلك: لو أن هذه النجاسة مثلا البول انتقل إلى الفخذ، أصاب فخذك بول أو شيء من البول، يزيله الاستجمار؟ لا يزيله الاستجمار، هذا المشهور من المذهب، لا يزيله الاستجمار، فلا بد فيه من الماء. قالوا: فما تعدى موضع العادة هو كما لو كان على سائر البدن، فلا بد فيه من الماء. ولأننا لو قلنا مثلا ما جاور موضع العادة يأخذ حكمه، وهكذا سيتسلسل الأمور حتى نقول خلاص إذا عمم البدن كله فيزيله الاستجمار، وهذا كلام فيه نظر، لا سيما أن الاستجمار لا يزيل النجاسة كلها، ونحن مطلوب منا شرعا أن نزيل العين وأن نزيل الأثر، إنما عفي عن أثر الاستجمار بالحجارة. لماذا؟ لورود النص فيها، لورود النص فيها، أما ما عدا ذلك فإننا نبقى على الأصل. ولذلك فما تعدى موضع العادة لا بد فيه من الماء، وكلام الحنابلة في هذا كلام مستقيم لا غبار عليه إن شاء الله، فما تعدى موضع العادة يرجع فيه إلى الأصل، وهو إزالة الخارج بالماء، إزالة الخارج بالماء، والماء متعين هنا في المتعدي، أما غير المتعدي فإننا نبقى على النص الوارد بجواز الاستجمار فيه. وهنا يأتي سؤال: هل ما بقي من أثر في المحل يعتبر المحل طاهرا به أو يعتبر نجسا معفوا عنه؟ الحنابلة يقولون هو نجس معفو عنه، ولذلك سيأتينا في باب إزالة النجاسة أنه لا يعفى عن يسير نجاسة إلا الدم والمتولد منه كالقيح والصديد وأثر الاستنجاء. فالحنابلة عندهم في المشهور من المذهب أن أثر الاستنجاء نجس لكن يعفى عنه. إيش يفيدنا هذا؟ يفيدنا في مسألة مهمة. نعم، لو أن هذا الخارج انتقل، الآن الإنسان عرق وفي جو حر شديد على وجه مأرب الحقيقي، يعني إذا قلب مأرب الآن الجو ما شاء الله جو طيب عندنا، فلو أنك عرق وسال هذا العرق وفيه أثر من هذا الخارج، هل يتنجس الثوب أو أكرمكم الله السراويل ونحو ذلك؟ إذا قلنا إنه نجس معفو عنه نقول يتنجس لأنه معفو عنه في محله، أما إذا انتقل فليس بمعفو عنه. هذا هو المذهب. لكن لو نظرنا إلى حال الصحابة، المدينة حارة ويستبعد أن لا يحصل هناك انتقال لمثل هذا إلى ملابسهم، لم ينقل عنهم التحرز ولم يؤمروا بالتحرز، ولذلك فالقول الآخر في المذهب أن المحل طاهر هو القول القوي في هذه المسألة إن شاء الله، خلاف المشهور أن أثر الاستجمار ومحله يعتبر طاهرا، ولذلك إذا انتقل هذا الأثر فإننا لا نعتبره المحل الآخر نجسا، أو الثوب أو السروال أكرمكم الله يعتبر نجسا، لا، لكن على المشهور سنعتبره نجسا. ورجح القول الآخر لحال الصحابة، فعندما لم يرد التحرج لو أن ذلك ينجس لا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن هذا متعلق بشرط من شروط الصلاة وهي عماد الدين. فعلى كل حال المشهور من المذهب في هذه المسألة لا يخلو من نظر، والصواب إن شاء الله هو القول الآخر، والاحتياط بابه واسع. فلو أن إنسانا احتاط إذا انتقل منه أثر الاستجمار إلى ملابسه فالاحتياط فيها قد يكون له وجه. قال المصنف رحمه الله: وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات. يقول المصنف إنه يشترط في الاستجمار أن تمسح ثلاث مسحات. يفيدنا هذا أنه لا يشترط أن تكون ثلاث أحجار، لأنه قال ثلاث مسحات، يقال مسحات ومسحات كغرفة وغرفات، وهم في الغرفات آمنون. يقول إذا مسحت ثلاث مسحات أجزاءك، فلو أنك عندك منديل مثلا أو قماش كبير مسحت بهذا الطرف وبهذا الطرف وبذاك الطرف خلاص أجزاءك. عندك حجر له ثلاث شعب مسحت بهذه الشعبة ثم الثانية فالثالثة أجزاءك. وهذا المشهور من المذهب أنه يجوز أن تمسح بحجر واحد له ثلاث شعب، ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ابن مسعود بحجرين وروثة فرمى بالثالثة، قالوا فاستجمر النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين، قالوا فالعدد غير معتبر. لكن لعل الصواب والله أعلم هو القول الآخر في المذهب أنه لا بد من ثلاثة أحجار، والدليل على ذلك حديث سلمان رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فنص على العدد، فالعدد هنا معتبر. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بحجرين، من أين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بحجرين؟ هناك في رواية ابغني ثالثة، فسواء تحقق هذا الطلب جاءه ابن مسعود بثالثة أو لم يأتي بثالثة نحن نبقى على الأصل، وهو النص الوارد في حديث عبد الله في حديث سلمان رضي الله عنه النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. وهذا هو القول المرجح إن شاء الله، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في هذه المسألة أنه لا بد من ثلاثة أحجار، ولأن الحجر ذي الثلاث الشعب أو ذي الثلاث الشعب لو استجمرت بشعبة والشعبة الأولى قد مستها النجاسة يغلب على الظن أن يصاب بدنك وأن يصاب الجسم بشيء من التلوث الموجود في الشعبة، اللهم إلا إذا كان الحجر له ثلاث شعب وكل شعبة ما شاء الله بعيدة عن الأخرى، وهذا غير متصور في الأحجار أو في غالب الأحجار. فعلى كل حال القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة هو القول الآخر في المذهب أنه لا بد من ثلاثة أحجار، لكن لو أنك وجدت حجرا له ثلاث شعب بعيدة ويغلب على ظنك وأخذت بهذا القول فلك في ذلك سلف، وإلا فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله هو التقيد بما ورد في حديث سلمان قال وثلاث مساحات منقية، لا بد من الإنقاء، فإذا لم يحصل الإنقاء فإنك تزيد، إذن عندنا لا بد من ثلاث، ومن استجمر فليوتر، ما حصل الإنقاء بالثلاث تزيد، تزيد رابعة مثلا، حصل الإنقاء هل تزيد خامسة تأتي بالوتر؟ الحنابلة يقولون الزيادة عن الثلاث في الإيثار مستحبة، عندهم الثلاث لا بد منها واجبة، إذن الوتر الثلاث لا بد منه سواء بالمسحات أو بالأحجار، لكن لو أنك لم تنق بالثلاث فإنك تزيد وتقطع على وتر، لكن تقطع استحبابا. وظاهر النص ومن استجمر فليوتر يشمل الثلاث فما زاد عنها إن لم يحصل النقاء، وهذا هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله أخذا بظاهر النص أن الاستجمار قطعه على وتر واجب سواء كان ذلك في الثلاث أو كان فيما زاد عنها إذا لم يحصل الإنقاء. ولذلك قال المصنف وثلاث مساحات منقية فأكثر، أي فأكثر من ثلاث مساحات إذا لم يحصل الإنقاء، فإذا حصل الإنقاء بالثلاث إيش رأيكم؟ خلاص يختفي، حصل الإنقاء بواحدة مع أن هذا غير متصور في الغائط، فإذا حصل الإنقاء بما دون الثلاث فيجب عليك أن تكمل الثلاث أخذا بظاهر النص ومن استجمر فليوتر والنهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. إذن أخذنا عددا من شروط الاستجمار، أن يكون طاهرا مباحا يابسا منقيا غير روث ولا طعام ولا ذي حرمة ولا متصل بحيوان، وأن يكون ثلاثة مساحات منقية، واضح؟ هذه شروط الاستجمار التي ذكرها المصنف رحمه الله. في إشكال يا إخوان؟ لا، ثلاث مساحات يشترطون، إذا كان الحجر ثلاث شعب له ثلاث شعب يكفيك، المشهور من المذهب أن يكتفى بثلاث مساحات، لكن القول الآخر في المذهب أنه لا بد من ثلاثة أحجار، وهذا هو الأقرب إلى الصواب أخذا بحديث سلمان. هم يقولون هذا، هذا هو المذهب، يقولون هذا للنص، كان في زمانهم الحجر ذي الثلاث الشعب أو ليس بموجود؟ جميل، هم يقولون المذهب يقولون لو قسم هذا الحجر ذي الثلاث شعب إلى ثلاثة أحجار يكفي؟ نقول يكفي، لكن هو قبل أن يقسم حجر واحد، وبعدما قسم ثلاثة أحجار وافق النص، ليس الظاهرية بل نص الحديث في هذا واضح، وعندنا علة وهي علة معتبرة وهي خوف التنجس. الآن الثلاث الأحجار لو أنه حجر متوسط له شعبة هنا وشعبة هنا وشعبة هنا، يغلب على الظن أن الصفحة تتلوث بالشعبة الملوثة أو لا، أو لا يغلب؟ ها؟ إذا زالت العلة فقول الحنابلة له وجه، لكن إذا لم تزل العلة لا. نحن عندنا أولا نقف على ظاهر النص، والواجب على طالب العلم أن يقف على ظاهر النص خاصة إذا وجدت له علة تؤيده. نحن لا نقول بالظاهرية أنها مذمومة من كل وجه، لا، بل ظاهر النص عند العلماء معتبر، ولا نقول بإهماله، لأننا لو قلنا يجوز لك أن تكتفي بالحجر ذي الثلاث الشعب نقول خالفنا ظاهر النص، لأن الحجر الذي له شعب كان موجودا في زمانهم، فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاث شعب؟ لماذا لم يقل لهم هذا؟ فدل على أن العدد معتبر. على كل حال هو قول قال به العلماء واختاره طوائف من أهل الشيخ ابن باز يقول بهذا، يقول لا بد من ثلاثة أحجار سواء كان له شعب أو لم يكن له شعب. نعم، التراب ليس مما ينقى، لكن إذا لم يوجد الحجر فإنه يستخدم، لأن التراب يعلق بالخارج فغالبا لا يطهر المحل بل يبقى بعض عين النجاسة، والمشترط في الاستجمار أن يزول العين ولا يبقى إلا الأثر، وليس كل الأثر، إنما أثر لا يزيله إلا الماء، يعني أثر يسير. وهذا يأتينا إلى ضابط النقاء، ما هو ضابط النقاء؟ ضابط النقاء عندنا في الماء أن يعود المحل كما كان، وبعض العلماء يقول أن تعود الخشونة، لكن كوننا نقول عودة المحل كما كان هذا أجود من كوننا نقول عودة الخشونة، لأن أحيانا في الصغير الذي لم يحصل له مثلا شعر في ذلك المحل ليس هناك خشونة، فنقول عودة المحل كما كان، بمعنى أن تزول لزوجة النجاسة وبلتها، يزول البلل ويزول العين. في الاستجمار النقاء أن تزول العين والأثر، فلا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، بمعنى أن يخرج الحجر نقيا أو ليس فيه إلا أثر يسير، فلو أنك أعدت الحجر مرة أخرى لا يخرج شيء، فهذا هو ضابط النقاء. فإذا حصل الإنقاء بهذه الصورة فإن الاستنجاء والاستجمار على الكيفية المعتبرة، والله تعالى أعلم. نعم، كل ما كان جامدا طاهرا وعلى المذهب غير محرم. عندنا المناديل الآن، وكذلك الأوراق التي ليس فيها كتابة ذكر الله، والكراتين والخشب، لكن الأشياء الملساء مثلا عندنا الرخام، هذا السيراميك جهة من جهاته هذا لا ينقي، فيعتبر مما لا ينقي لأنه أملس، لكن الجهة الأخرى وهي الجهة الخشنة هذه واضح فيها أنها يحصل بها أو يتحقق بها مقصود الشرع. ولذلك عندنا في الاستجمار هناك ما نص الشارع على عدم الاستجمار به كالروث والعظم، وهناك ما عرف من مقصود الشارع أنه ينهى عنه كالطعام وما له حرمة، وهناك ما لا يحقق مقصود الشارع كالأملس الشيء الذي لا ينقي. فهذه الثلاثة الضوابط إذا توافرت فإنه لا يصح بها الاستجمار ولا يجزئ. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.